الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إشارة إلى المطالب من أمهات المطالب: مطلب هل الشيء موجودا مطلقا أو موجود بحال كذا، والطالب به يطلب أحد طرفي النقيض. قلنا بعد أن فرغ الشيخ من بيان مقدمات البرهان رجع إلى المطالب البرهانية، أو انتقل إلى المطالب البرهانية. المطالب، أصول المطالب في الأصل ثلاثة: ما هو، هل هو، لما هو. وهناك من يضيف عليها أصل رابع هو أي شيء هو، أي هو، فيصير اثنين للتصور واثنين للتصديق. ما هو، أي هو. ما هو يسأل عن الجنس أو النوع، وأي شيء هو عن الفصل. هذا للتصور، ما هو ومطلب ما ومطلب أي، هذا مطلبان أصليان عليكم السلام. ومطلب هل ومطلب لما مطلبان تصديقيان، مطلبان تصديقيان. واضح أم لا؟ اثنين تصور واثنين تصديق. لكن المشهور من ثلاثة: ما هو، هل هو، لما هو. أما أي كما سيأتي ممكن يحل محلها هل عليكم السلام. سبحان الله، قسموا كل واحد من هذه الثلاثة إلى قسمين، يصير ستة. يعني ما أقسموها إلى ما الشارحة وما الحقيقية، وهل إلى هل البسيطة وهل المركبة، ولم إلى لما الإثباتية ولما الثبوتية. واضح كما أشرنا في صناعة البرهان قبل ذلك. الشيخ هنا يبدأ مطلب هل ويقسمه إلى السؤال على الموجود المطلق، مطلق الوجود، مطلق الثبوت، هل الجسم موجود، هل العقل موجود عليكم السلام. السؤال عن الوجود المطلق، مطلق الثبوت للشيء. وهل المركبة اللي بتسأل عن أنحاء وجود الشيء، هل العقل مجرد، هل الجسم مادي، هل الله واحد. واضح أم لا؟ هذا السؤال بهل. لذلك قال من أمهات المطالب مطلب هل الشيء موجود مطلقا في حال بسيط، أو موجود بحال كذا، يعني نحو وجوده، هل المركبة. وقلنا أن المرحوم السيد الدماد بناء على مطلبه في أصل الماهية، وأنها هي بجعل البسيط، قسم الماء إلى ماء الحقيقية وماء المشهورية. هذا المال يعني هل البسيطة، مطلب اللي هو بيسأل عنه البسيطة، إلى هل البسيطة الحقيقية وهذه البسيطة المشهورية. يعني الأصل هو الماهية مو الوجود، الوجود الاعتباري. هل الحقيقية، واضح أم لا؟ يعني يسأل عن تقرر الماهية. هل العقل، هل الجسم، واضح؟ يعني هل العقل متقرر، هل الجسم متقرر، ثم هل المشهورة، هل العقل موجود، هل الجسم موجود؟ لأن الأول ما هي تقررت فوجدت. واضح؟ أما بناء على أنه هو المجعول هو مشهور المشائين، كأنه حسن مزار قالوا أن الماهية الموجودة هي المجعولة مو الماهية، يعني يجعل مرتبة يظهر بعض كلماتهم هكذا أن مرتبة الماهية هي نفس قريب وصلت الماهية، ولكن المجعول هي الماهية الموجودة. واضح أم لا؟ لا، مطلب سيد من أرق، ما هي جعلت فوجدت. واضح أم لا؟ فالمهم ذلك عندهم هذا. أما هو لا، فرق فقال هل البسيطة الحقيقية وهذه البسيطة المشهورة. واضح اللي هو هنا يقول على الشيخ. فإذا مطلب هل إما يسأل عن هل البسيطة أو هل المركبة. ويقول هنا والطالب به، يعني بهل، يطلب أحد طرفي النقيض، هل هو موجود أم معدوم، هل هو مجرد أم لا، هل هو مادي أم لا. واضح أم لا؟ يطلب أحد طرفين النقيض. هذا المطلب الأول. ثم ومنها مطلب ما هو الشيء، وقد يطلب به ماهية ذات الشيء، وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل. هنا أيضا يقسم الشيخ مطلب ما هو، مطلب الثاني التصوري الأصلي، إلى ما الشريحة وما الحقيقية. الما الشريحة اللي بيسأل عن ماهية مفهوم اللفظ، مفهوم الاسم، ما هو العقل. واضح أم لا؟ واحد ما يفهم. طبعا ما قال يسأل عن مفهوم الاسم، يصير سؤاله لغوي، محت قاموس بعد، مو سؤال صناعي فني، لغوي. يصير تعريف لفظ وتعريف لفظ، لست تعريف علمي، لست داخل في المطالب. واضح ام لا؟ ما اعرفش معنى اللغه الانجليزيه او الفرنسيه، يعني هذا ملوش علاقه بالعلم، يرجع القاميس. واضح ام لا؟ لا يسأل التعريف اللفظي مو داخل فيها، مو داخل. عندما يقول مطلب ما هو؟ ما الاسميه؟ وما الماهويه؟ يعني ماهيه مفهوم الاسم. واضح ام لا؟ يعني بيسال عن الغضنفر ما تقول له اسد. لا هو يعرف ما هو، عايز يعرف ما هي حقيقه الغضنفر. واضح ام لا؟ ما هو هذا؟ عايز ماهيه مفهوم الاسم. واضح؟ فلذلك هذا يسمى اذا اجبت بكنه المفهوم يسمى حد اسمي، اذا اجبت بلوازم المفهوم بعوارض المفهوم يسمى رسم اسمي. فايضا ما الشريحه هم حديه ورسميه ايضا كالماهيه. واضح ام لا؟ يعني مثلا انت حتى في الامور الاعتباريه واحد يقول ما هو علم النحو؟ ما النحو؟ طبعا تجيب بكنه المفهوم ولا تقول له هو العلم كجنس، الباحث عن الكلمه من حيث الاعراب والبناء، هذا حد اسمي وما هي حقيقيه. ترى تقول له هو العلم العاصم للسان من الخطا، هذا رسم اسمي بالغايه. واضح ام لا؟ نعم نفس الشيء. ما الشريحه؟ ما الاسميه؟ فيها حد وايه ورسم، كنه المفهوم ولوازم المفهوم. واضح ام لا؟ المهم ما الشريحه الاسميه تسال عن ماهيه مفهوم الاسم، بعد ذلك تقول هل هو موجود؟ هل العقل موجود؟ تقول نعم. تقول ما هي حقيقته؟ لأن الحقيقة هي الماهية الموجودة، تسمى بحسب الاستعمال الحقيقة هي الماهية ليه؟ المتحققة في الأعيان لا التي في الذهن. فيقول ما هي حقيقتها؟ طبعا فتأتي هنا ما هي الحقيقية، وقد تطابق الاسمية وقد تخالفها. تطابقها يعني هي باسم، تصير ما الشريحة هي بعينها مال حقيقية، وقد تخالفها بعد ذلك. واضح ام لا؟ طيب لذلك يقول ومنها من الامهات المطالب مطلب ما هو الشيء وقد يطلب به، يعني مطلب ما هو، ماهية ذات الشيء يعني حقيقة ذات الشيء. اذا قال ذات يعني بعد الذات اللي هي المتحققة، الذات يعني المتحققة بعد. وقد يطلب به ماهية مذات، ماهية مفهوم الاسم المستعمل، ماهية الإيه؟ مو الذات، ماهية المفهوم، حقيقة المفهوم، لأن المفهوم ليس بذات، موجود اعتباري. ويطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل في الكلام. واضح أم لا؟ طيب إذا هل لها قسمين، البسيطة والمركبة، وما اثنين، الشارحة والحقيقية. ولا بد من تقديم مطلب ما الشيء على مطلب هل الشيء إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا للمطلوب مفهوما. مفهوما هنا ايه؟ خبر يكن. إذا لم يكن مفهوما يعني لابد من تقديم مطلب ما الشارحة على هل الحقيقية، على هل البسيطة آسف، إذا لم يكن معنى الاسم مفهوما. هو شيء طبيعي. وفي واحد يسأل هل الجن موجود وهو مو فاهم معنى الجن؟ خليه يتصور قبل التصديق، لضرورة تقدم التصور على الايه؟ التصديق. يا أخي تصور أول ثم تسأل عن هل موجود أم لا. التصديق فرع التصور. فلذلك لابد من تقدم ما الشريحة على هي البسيطة إذا لم يكن مفهوما، أما إذا كان لم يكن مفهوما لا. إذا وضع عنده يسأل مباشرة هل هو موجود؟ واحد عارف الجن يعرف معنى الجن، يقول ما الجن موجود؟ ماذا يقول ما الجن؟ ثم يقول هل هو موجود؟ واضح ام لا؟ لانه واضح. لكن ان لم يكن واضح مثل الغضنفر، مثل معنى الغضنفر كله يعني واضح. فهنا لابد يتصور الاول ثم يسال عن هل البسيطه. ولا بد من تقديم مطلب ما الشيء يعني ما الشريحه على مطلب هل الشيء يعني هل البسيطه. متى؟ اذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حد لهنا حال كونه حدا للمطلوب، حدا للمطلوب مو خبر كان لا، يعني هذا حال حال كونه حدا للمطلوب مفهوما، مفهوم خبر كان، إذا لم يكن حال كونه حدا للمطلوب مفهوما. وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح الاسم. يعني وكيف كان إيه؟ يعني هو بالجملة، سواء كان مفهوم أو غير مفهوم، المطلوب فيه ما هو؟ شرح الاسم. ما الشارحة؟ شرح ماهية مفهوم الاسم. إذا قال شرح وقال بيان معنى، واضح أم لا؟ شرح الاسم يعني ماهية مفهوم الاسم. طيب، ثم يقول فإذا صح للشيء وجود، فإذا صح للشيء وجود صار ذلك بعينه حدا، حدا لذاته أو رسما، يعني صار حدا أو رسما إن كان فيه تجوز. يعني هذا الشيء نفس لذاته أو رسما إن كان فيه تجوز، يعني في هذا الرسم تجوز، واضح أم لا؟ يعني التجوز يعني مجاز، بعد المجاز يعني تعريف الشيء بلازمه، تعريف الرسم تعريف مجازي، يعني تعريف الشيء بلوازمه بمتعلقاته لا بنفسه من حيث هو هو، واضح أم لا؟ فيقول إذا ثبت وجود العقل أو وجود الجن بعد ذلك يصير هو بعينه هو نفس له، يصير بعينه هو نفس الحد المهوي أو الرسم. نعم، إذا كان رسمي رسمي، إذا كان حدي حدي، واضح أم لا؟ نعم، يصير هو بعينه حدا لذاته أو رسما إن كان فيه تجوز، أو رسما إن كان فيه تجوز، إذا كان بلوازم الشيء، لكن هو بعين نفسه ما الشريحة تصير نفسه ما الحقيقية بعد ثبوت الوجود تلقائيا. نعم، لا، المال حقيقية حد أو رسم. نعم، حد أو رسم حقيقية، حد الذات رسم بالذات، المال حقيقية تسأل عن الذات توجب بالحد أو بالرسم، واضح؟ حد الذات رسم الذات. نعم، شرح الاسم نفسه يصير حد أو رسم للذات. لا، هو مفهوم الاسم وما شرح الاسم نفس الشيء، نفس الشيء. لا، مو معنى الأحسن، ماهية، مو مفهوم الاسم، ماهية مفهوم الاسم، ماهية المفهوم مو ماهية الذات، ماهية المفهوم في غير مفهوم ماهية الذات، لأن الذات لا تطلق إلا على الموجودات. مفهوم بعد ثبوت وجوده يصير لأنه بعين للذات حد ورسم، في حد ورسم المفهوم، حد ورسم الذات، واضح أم لا؟ حد ورسم اسمي، حد ورسم إيه؟ ماهوي، ماهوي يعني الذات، واضح أم لا؟ مفهوم الذات يصير نفسه هو ذات، مفهوم الاسم يصير نفسه هو الذات. طيب، واضح أم لا؟ طيب، ومنها يعني من أمهات المطالب أو أصول المطالب مطلب أي شيء ويطلب به تمييز الشيء عما إيه؟ عما عداه. أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في ذاته. طيب، هذا يعني المحقق سنشير لنقطة لطيفة، أنه هو الذي أضاف أي أي أي شيء هو، هذا إلى أصول المطالب. احنا قلنا أصول المطالب لها خاصتين، الخاصية الأولى أنها لا يستغنى عنها، لا يوجد بديل لها، والأمر الثاني أنها سارية في جميع العلوم. طب أي شيء هو سارية في كل العلوم ما فيش كلام، ولكن قد يستغنى عنها. نعم، يستغنى عنها. وبما هو أنت مجرد تقول ما هو الإنسان والحيوان الناطق، واضح أم لا؟ حيوان الناطق جاء الناطق أي شيء فيها في السؤال ما هو، ولكن هنا يقول لا، لكن ليس دائما هكذا، ربما كان السؤال ما هو عن الجنس. أحسن، يعني ما هو الإنسان والفرس والبقر، تقول حيوان، فما يغني عنه أي حيوان هو. أحسن، فلذلك هو له وجه في إدخاله، ذلك كل واحد نظر إلى اعتبار، اللي اعتبر أن ما هو تغني عنه قال هذا من فروع المطالب، اللي اعتبر أن لا ما هو لا تغني عنه دائما في بعض مرات تغني إذا كان الجواب بالنوع، إذا ولا تغني عنه إذا كان الجواب بالجنس، فقال أصول المطالب، ذلك وقع خلاف فيها، الخلاف بحسب الاعتبار، أما ما هو هل هو ولما هو هذه لم يقع فيها خلافنا من أصول المطالب، يعني علة وقوع الاختلاف هو هذا الاعتبار. تغني عنها أم لا تغني؟ واضح أم لا؟ والأمر سهل. فأي شيء هو؟ نعم، يسألهم عن الفصل. أي شيء هو في ذاته طبعا، أي شيء هو في ذاته، فتجيب عنه بالفصل. طبعا احنا ممكن نقول اعم منها، اي ترى مثل ما عملنا في مطلب ما هو، انه ايضا يكون هو بالحد او بالرسمي او بالذاتي او بالعرضي، فنخليها اعم. اي شيء هو في اي شيء هو، سواء كان اذا جبت بالذاتيات يصير جواب بالفصل، اذا جبت بالخواص يصير ايه؟ رسمي له، جواب رسمي له. طيب، ومنها يعني ايضا من اصول الايه؟ المطالب. مطلب لما الشيء، طيب لما الشيء واضح اللي بيسر عن الايه؟ عن لمية ثبوت المحمول للموضوع. وقلنا هذه لها ايه؟ قسمان، قسم الاول علة الاثبات، والقسم الثاني علة الثبوت. اللي بيسر عن الاثبات هو اللي بيسر عن الدليل، ولكن لما بيسر عن الدليل لما الف باء؟ هذا سؤال عام يسأله الجميع جميعا، حتى الأطفال، لماذا ألف باء؟ ولكن السؤال الثاني تخصصي، السؤال الثاني تخصصي، ما يسأل عنه غير يقول له الباب من الحكماء، يسأل عن العلة في نفس الأمر. هذا ربما كثير علماء هنا ما يعرفوه في الحوزة، السؤال عن العلة في نفس الأمر، لما الإثباتية مشتركة، ما يحتاج الإنسان يدرس سؤاله، ويسأل عنه ما الدليل؟ ما دليلك؟ ليش ألف باء؟ علة التصديق، علة الإثبات. والغالبية الصحيحة من الناس ترى أنها هي العلة، خلاص بعد تتم، ما ينبغي تسأل عن شيء آخر. وجو أي دليل؟ مطلق الدليل؟ ولو بالبنام؟ أو أن فلان قال؟ يسقط. إذا كان هو مسلم عنه يلزم، إذا كان هو من عامة الناس تقول شيء، إذا كان مقنع يقتنع. إذا كان شيء مقبول عنه يقتنع. سواد. إما يلتزم إما يقتنع، سهم له. لكن من يسأل عن العلل الذاتية، عن الأسباب الذاتية، هذا ما إنسان يجيب عنه. فخلي درس برهان يفهم برهان، لأن الغالبية الصحيحة بين الناس حتى من أهل العلم ما يفرق بين اللمة الإثباتية واللمة الثبوتية، عنده الإثبات عن الثبوت، مهم تجيب جواب مقنع استحسنه يقتنع. خلاص ما يتبع فيك، يقول لك في نفس الواقع ونفس الامر. في واحد يقول لك كذا، يقول لك لما الف بات، تقول انه فلان الثقة قال او شيخي قال او الناس قالوا، واضح؟ يقول لك احسنت. ما يقدر يقول له لا انا اريد العلة الذاتية، هذا ما يسأل ومتصورة حتى يسأل عنها، وهذا شيء مؤسف. اذا الناس اذا فهمت هذا انحلت مشكلة الفلسفة ومشكلة كل شيء. ولو الفرق بين الفيلسوف وغيره هو هذا، إن الفيلسوف بيسأل عن العلة الذاتية الثبوتية، وغيره ما يسأل أصلا، متوجه إليه أصلا، إن هل هذا علة في نفس الأمر أم لا؟ واضح أم لا؟ ما حصل كل هذا الأمر. النزاع اللي حصل بين الفلاسفة وغيرهم هو في أنه إن الآخر المتكلمين من أكبر العلماء، بعد ما أكبر العلماء. نعم، مشكلتهم هي هذه، انه هو يرى انه هو انت اذا جاوبته بخبر واحد او بآية هذا كافي بعد. فشو كله هذا؟ نعم على العين والراس، لكن هذا يا اخي حبيب مو علة ذاتية، هذا مو علة ذاتية، مو علة ذاتية لثبوت حدوث العالم. قول زرارة او قول ابو هريرة مش فرق، ليس هو علة لحدوث العالم، صحيح ام لا؟ نقل حتى عن المعصوم عليه السلام، احنا ما نكتفي نقول العلة ما هو، علة حدوث العالم ما هو. قلنا قال مثلا الصادق عليه السلام او المعصوم عليه السلام ان كذا، ومسألك عن العلة ما هي، هذا مو علة، هذا علة إثباتية، لكن مو علة ايه؟ ثبوتية. الناس قالوا هكذا، فلان قال هكذا، هي اساس المشاكل هي السبب اصله هو هنا. ان الاخ مو متصور الفرق بين العلة الإثباتية والعلة الثبوتية، كلمة واحدة فقط. وإذا توجه تجد أنه واضح جدا أنه فعلا مو علة ذاتية، وهي مشكلتنا هي هذه، حتى مشكلتنا في الحوزة هي هذه، ما تفريق بينهم، يردك بأي كلمة خلص. يعني جاي على العرف وصير عقلائي العرف ما يبحث عن العلة الذاتية، ها؟ فلان قال أو شيء مشهور أو شيء معروف أو شيء مقبول، مجرد يمشي الحال، ما كل واحد يدقق في العلة الذاتية ما هي، صحيح أم لا؟ فلذلك هذا ينقلون العلوم، ينقل العلوم، لأن إذا كان المدخل عندك فقهي، هو شيء فقهي عن عرف بعد، يستصحب معه العرف، نفس الارتكازات العرفية يأخذها معه. وإذا كان تكفي فقه لك ما تكفي العقائد يا حبيبي، العقائد مو قائمة على العرف، الفقه اللي قائم على العرف، فهمت إزاي؟ أصل المشكلة كلها هي هذه، في المال إثباتية ولا مثبوتية؟ فالمهم هنا الشيخ يقول لما هو أيضا تسأل عن العلة، لكن طلعت عن علة التصديق، طلعت عن علة الايه؟ النفس الأمر لقع نفس الأمر، علة الإثبات وعلة الثبوت، العلة أو تقول العلة بالعرب وعلة بالذات. ومنها مطلب لما الشيء وكأنه يسأل عما هو أو يسأل عما هو الحد الأوسط، هو الدليل، هذا هو الدليل بعد. إذا كان الغرض حصول التصديق بجواب هل فقط، يعني بعد ما قلت العقل موجود قل ما الدليل بعد هل، هل العقل موجود دعم موجود ما الدليل يا أخي، فقط الغرض حصول التصديق بجواب هل فقط، يعني علة التصديق فقط، علة الايه؟ الإثبات. أو هذا القسم الثاني، يسأل عن ماهية السبب إذا كان الغرض ليس هو حصول التصديق بذلك فقط، يعني إثباتا، وكيف كان، ولو بالشهرة ولو بالمقبولية، بل يطلب سببه في نفس الأمر، يطلب سببه في نفس الأمر ثبوتا، لما الثبوتية. ولا شك في أن هذا المطلب، يعني مطلب لما هو بعد هل بالمرتبة، يعني شيء طبيعي بيسأل عن الدليل بعد ليه تسليم الوجود، بالقوة أو بالفعل، بعده بالقوة أو بالفعل، بعده بالفعل، يعني تقول هل العقل موجود، تقول نعم موجود، أقول لك لما هو، هذا بالفعل، بعده بالفعل، بالقوة يعني أقول لك هل العقل مجرد، آسف لما العقل مجرد، لما العقل مجرد، تستبطن إن أنا سلمت وجود العقل، والبحث عن علة ليه، عن علة كونه مجرد، عن نحو وجوده، يعني اللي بيقول لما العقل مجرد هل هو موجودة بالقوة، يعني مو مصرح بها بشكل، ان السؤال عن انحاء الوجود، والسؤال عن انحاء الوجود يكون متاخرا بعد التسليم بالوجود، واضح ازاي؟ فسيدي مطلب لما هو متاخر، لانك ما بتسال متاخر بالقوه، لانك لم تصرح بهل هو مباشره، تقول هل العقل مجرد؟ لما سالتك عن هل هو، لو قل هل هو هل العقل موجود ثم لما العقل مجرد، يصير بعده بالفعل. اما اذا قلت لا، ما قلتش هل العقل موجود، قل لما العقل مجرد، يعني ما كون العقل موجود مفروغ منه بعد. السؤال عن الايه؟ عن التجرد. فتقول هنا لما هو متأخر بالقوة، لأنه يستبطن هل هو، يستبطن لكن بالقوة مو بالفعل، أنا ما سألت بهل هو. فيصير لما هو متأخر إيه؟ دائما متأخر، يبقى متأخر بالفعل، من سألت هل العقل موجود لما العقل مجرد، أو متأخر بالايه؟ بالقوة، قل لما العقل مجرد مباشرة، لما العقل مجرد يستبطن ليه؟ هل العقل هل العقل الموجود مجرد؟ واضح ام لا؟ فذلك يقول مطلب لما هو دائما ايه؟ بعد هل بالمرتبه، بالقوه او بالفعل. فالمفروغ منه وقت، لما العقل موجود، لما العقل مجرد، يعني العقل ايه؟ موجود بعد، العقل موجود. السؤال عن نحو الوجود، واما اصل الوجود فهو مفروغ ليه؟ الوجود. ثم يقول ومن المطالب أيضا، هي المطالب، من المطالب مو ومنها، منها يعني إلى هنا كان كله إيه؟ أصول المطالب، هنا قال ومن المطالب، ومنها بقى من المطالب الأخرى، يعني فرعية، يعني جزئية، الجزئية لها أيضا خاصيتان، الخاصية الأولى أنها يمكن أن يستغنى عنها، وثانيا أنها غير سارية في إيه؟ في كيف، مثلا أين هو، متى هو، كيف هو، على الأقل أين ومتى موجود، هذه الأشياء كلها ما تسأل عنها الله سبحانه وتعالى، ليسأل عنه بأينه ومتىه، العقول على المجرات. فإذا هذه ليست شاملة لسائر العلوم، الأمر الثاني يمكن أن يستغنى عنها، يستغنى عنها، يسأل عنها إيه بغيرها، بأنك تسأل عنها بهذه المركبة. أن تقول أين زيد، ما الذي يغني عنه؟ يقول لك نعم، هل زيد في الدار؟ متى يأتي زيد؟ هل زيد يأتي اليوم؟ وضعهم لا. كيف حال زيد؟ هل زيد بحالة جيدة؟ وضعهم لا. فيغني عنها، وضعهم لا. طيب. قال ومن المطالب أيضا كيف الشيء وأين الشيء ومتى الشيء، وهي مطالب جزئية ليست من الأمهات، بل تنزل عن أن تعد فيها، تنزل عن أن تعد فيها، يعني في أمهات المطالب، بل تنزل هذه المطالب الجزئية الفرعية عن أن تعد في أمهات المطالب، ويستغنى عنها كثيرا بمطلب هل المركب، إذا فطن لذلك الأين والكيف والمتى ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب. يعني هذا بشرط التفت لذلك الأمر في كثير من الأحيان. يعني أنت طارة شو التفت، أنت عارف أن صديقك، هذا صديقك المؤمن، هو موجود دائما يا إما في البيت يا إما في المسجد يا إما في الحسينية يا إما في المدرسة. بعد ما احنا كطلبة علم ما عندنا مكان رابع، صحيح عملة ما عندنا شيء. فيمكن تسأل تفطن يعني هل هو في البيت فلان في الحسينية، واضح، هل هو في المسجد، لأنك عارف أن تحتمل وجوده في أحد، خصوصا إذا كان في الصباح في المدرسة في المساء في الحسينية مثلا، كن عارف تسأل. أما إذا كنت أنت لا تعرف مطلقا، واضح أين يمكن أن يكون، فتقول هنا ما يستغل، تقول أين هو، واضح عملة، إذا كنت مجهول مطلقا بالنسبة لك، فقد بكل يوم ما تعرف أينه، تسأل أينه، مثلك معك صديق ومرة واحدة اختفى ما تعرف فين مرة أينه، ما تقول هو في البيت هل هو في المسجد، واضح أم لا؟ لابد أن يكون فيه تفطن إلى وجوده على نحو الظن أو الاحتمال، ثم تسأل هل هو في المسجد، يعني تحتمل أن يكون في المسجد، تأكد أو عايز تأكد، فتفطن إلى هذا الأمر، واضح أم لا؟ أما إذا كان هكذا لا، إذا كنت ما تعرف تضطر أن تسأل بأينه، فيستغنى عنها في أكثر الأحيان مو دائما. قال إذا فطن لذلك، يعني إذا فطن له لاحتمال الكون أو الأين أو الزمان أو الكيف، إذا فطن لذلك الأين يعني المكان، والكيف يعني الحال، والمتى يعني الزمان، ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب. أنا أحتمل أنه في البيت، لكن أريد أن أتأكد هل هو في البيت فعلا أم لا، أحتمل أنه في المسجد لكن أسأل هل هو في، واضح، فأسأل هل هو في المسجد. فلذلك يستغنى عنها كثيرا مو دائما إذا فطن. فإن لم يفطن لذلك، يعني للأين والكيف والمتى، لم يقم ذلك المطلب مقام هذا، مطلب هل المركبة، مكان هذه المطلب الفرعية، وكان مطلبا خارجا عما عدة، وكان مطلب خارجا عن إيه، عما عدة، يعني عما عدة في الأصول خارج، فما يغني عنه. أقول أرجع إلى المطلب الأصلي، إلى هل هو، لا، إذا لم يفطن لم يقم ذلك المطلب مقام هذا، وكان مطلبا خارجا عن معود. المحقق الطوسي يقول وفيه نظر، لأن مطلب أي إذا عد في الأصول يقوم مقامها، فيقال أي كيفية له في أي مكان هو في أي وقت هو. يقول مطلب أي إذا عدناه في الأصول، أصول مطالب بناء على أحد المباني، يقوم مقامها أيضا نعم، تقول أي مكان هو إذا لم يفطر، فإذا دايما إيه؟ هناك من يقوم مقامها. هذا كلامه نظره فيه نظر، لأنه الأصل هو مطلب أي مو في أي، مطلب أي، واضح أم لا؟ هنا يقول في أي مكان هو في أي وقت هو، مطلب الأصل مو في أي، أي نفسه، واضح أم لا؟ فالظاهر نظره في نظر، لا يدخل في يعني في أي، هذا في مطلب فرعي بعد هذا، لو نظر بس في مطلب فرعي مو هو المطلب الأصلي، مطلب الأصلي أي. مو في أي في أي حال هو، في أي مكان هو، في أي زمن هو. فظهر كلام الشيخ هو الأتم، والحمد لله رب العالمين.